يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز كتابة دعاء دخول الخلاء على باب الحمام من الخارج في المدارس لتعليم التلاميذ؟ إذا كتبت على هذا سواء من خارج الحمام أم من داخله سيئا، إيش اللي يمنع يا أخي؟ ما وجه المنع فيه؟ لا تصلي في الحمام، مو لأجل النجاسة، لا، لأنك لو غسلت الحمام بالصابون وطهرته فكان موضع طاهر، إنما لا تصلي فيه لأنه مأوى الشياطين. فإذا كانت الآيات تؤذي الشياطين اكتبها على باب الحمام من الداخل أو من الخارج إن كان القصد منه التعليم. نعم. يقول سائل: في هذا الزمان هناك الكثير من البلاد الغربية لم يصل إليها الدعاة وحتى وسائل إعلام ولا لا تصل إليهم، فهل يعتبرون من أهل الفترة؟ لا تقول ما يصل إليهم، كل من سمع أن هناك نبيا أرسل إلى أمة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب فقد بلغته الدعوة يجب أن يتحقق ويسأل، فإلا هو معذب من أصحاب النار. هذا الذي لا يعلم نبيا عاش في أماكن بعيدة وفي قرية نائية هذا يقال عنه من أهل الفترة، فإن الله عز وجل يعقد له حسابا يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا. أما تقول أهل الكفر ما يعلمون، يعلمون ويكيدون لهذا الدين ويتآمرون عليه. نعم. يقول السائل: هل من لديه ذنوب وهو لا يستطيع تركها هل تسعفه قراءة القرآن؟ صاحب الذي عليه ذنب لا يقال أنه لا يقرأ القرآن، استغفر ويتوب ويعمل، لا بد أن يصلي، لا بد أن يتصدق، لا بد أن كذا، فإن أكثر من هذه النوافل والطاعات وتقرب إلى الله فإن الله عز وجل يتوب عليه. إيش معنى يتوب عليه؟ أن الله يتوب عليه قدرا، فإذا تاب عليه قدرا هيأ لهذا المذنب أن يتوب إلى الله، فإذا تاب وأقلع تاب الله عليه توبة تمحو عنه هذا الذنب، فالتوبة المقدمة هي القدر المكتوب. فإذا علم الله من عبده الإخلاص ولجأ إليه وعمل، لا تقول لفلان أنت عاصي سارق لا تقرأ القرآن، ما يصير هذا، لا، فهذه الأعمال الصالحة قد تذهب عنه ذلك. نعم. وإن كان أجره ليس كأجر من اتقى الله وعمل الصالحات وقرأ القرآن، ليس هذا كهذا. نعم. هل من حق المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لزواجه بزوجة أخرى؟ لا يجوز، لا ينبغي للمرأة، لا ينبغي، ليس هذا سبب يستدعي طلب الطلاق. المختلعات أو التي تسألن الطلاق هن الفاجرات. نعم. رجل من خارج السعودية صام مع السعودية يوم الخميس مع أن بلاده لم تصم إلا يوم الجمعة لأنه نوى العمرة، فهل صيامه صحيح؟ وين هو في السعودية؟ خارج السعودية وصام مع السعودية مع أن بلاده لم تصم إلا يوم الجمعة إلا يوم السبت، هو صام مع السعودية. يعني إيش قص ماذا يعني بلاده ماله؟ صام 31 يوم؟ لا، قبل في بداية رمضان. أيه. هو نوى أن يأتي إلى السعودية للعمرة. أيه. فسمع أن السعودية صامت، صام معاها مع البلاد ولم تصل. صام يعني صام بلد هناك؟ صام من بلده مع السعودية. لا ما صح. لا صح، كان لم يرى الهلال في بلده لا يصح. ليس هذا يقضي هذا اليوم إن كان صام أقل من 29 يوم. نعم. يقول السائل: زيارة منى وعرفات في رمضان هل فيها أجر؟ زيارة مرة عرفات ليست موضع زيارة يا ولدي، لا صح. إيش معنى زيارة هذه؟ لا نعرف هذا، وهذه بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لا يتقرب إلى الله بذلك إلا في حج، ما عدا ذلك ما عرف الرسول، ما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابتي ولا عن من بعده أن يذهبون إلى زيارة مثل هذه الأماكن. لو ذهب إنسان يتفرج له ذلك، أما أن يقول هذه زيارة فيتكسب بأجرة وينادي عليها من على السيارات ويذهب إليها الجهلة، فهذا كسب لا يجوز، وهذا والذهاب إلى هنالك باسم الزيارة لا ينبغي. نعم. هل صيام أيام البيض في هذا الشهر حسب التقويم أم الرؤية؟ لا يجوز للإنسان أن يخالف جماهير المسلمين، الناس صامت ثم يأتي شبهة وشك يلقيها الشيطان بوحي من عنده فتملأ قلبه فيكون في حرج، كيف نصم الست وكيف نكمل الست ومتى يوم الاثنين ومتى؟ لا ينبغي للمؤمن، صام الناس صم معهم فأنت معهم، فإن صاموا خطأ فصواب فصيامهم صحيح، وإن وقفوا يوم عرفة خطأ فذاك يوم حجهم، ولا ينبغي للمؤمن أن يشذ عن ذلك. وهذا قول طوائف من الناس إلا لا يفهمون معنى السنة ولا معنى الجماعة، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إن تنحيت عنهم فأنت حينئذ فريسة الشيطان يستولي عليك، فإذا أذهب بك في مثل هذه سيغادر بك فيما هو أكبر منها، نسأل الله التوفيق والثبات. نعم. يقول السائل: دخلت مكة في شهر شوال وأنا أنوي الحج، فهل علي شيء؟ دخل مكة في شهر شوال، يعني جاء بعمرة في شوال. نعم. إذا جاء بعمرة في شوال وتحلل منها وبقي في مكة وهو متمتع يأتي بحج ثم عليه هدية. نعم. يقول السائل: غسلت يدي بالصابون السائل الذي به عطر أثناء العمرة، فهل علي شيء؟ لا، ما عليك شيء، ما في شيء. صلى الله على نبينا محمد.